بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا كل سنه وانتم طيبين في سنه جديده، سنه النيروز او السنه القبطيه او عيد النيروز، يعني السنه القبطيه اللي بتبدا بشهر توت. واحنا عارفين قصه السنه القبطيه بدات من اتحسبت من توليه دقلديانوس العرش سنه 284 ميلاديا بسبب اضطهاده الشديد قوي للمسيحيين، وان ده كان يعتبر اخر اضطهاد كان بصوره بشعه جدا. فالكنيسه اعتبرت السنه توليه دقلديانوس العرش دوت هي السنه نول او السنه واحد في السنه القبطيه. فعشان كده احنا لما نحب نعرف احنا في سنه كام قبطيه نخصم دايما من 2015 نخصم كام؟ 284 اللي هي سنة تولية دقلديانوس الحكم، واللي هي تساوي السنة الأولى من السنة القبطية. ودي طبعا اللي هي زي ما قلنا دي ذكرى الشهداء وذكرى اضطهاد المسيحيين بالشكل الكبير. عشان كده دايما احنا في قراءاتنا في الكنيسة برضو ماشيين على الكالندر القبطي ديت النتيجة القبطية، فعشان كده احنا بنعتبر دي بداية السنة. وكان من شهر القبط، يعني الشهر اللي فات كان ده يعتبر آخر شهر في السنة، فعشان كده كانت القراءات بتاعته بتتكلم عن الأبدية ونهاية العالم والاستعداد للأبدية. في بداية السنة الجديدة برضه ربنا بيقول أنا فتحت معاكم صفحة جديدة، وافتكروا دايما الآية الحدث اللي جه في الكتاب المقدس عن الشجرة التي لم تأتي بثمر. فالفعل بيقولوا لصاحب الكرم دوت أو بصاحب الحقل دعنا نقطع هذه الشجرة. اقطعوا، أنا آسف، صاحب الكرم بيقول للفعل إيه؟ اقطعوا هذه الشجرة لأنها ملهاش فايدة، مش بتاتس. فالفعل قالوا له إيه؟ قال له اطرقها هذه السنة. فربنا بتركنا السنة ديت، ربنا عطانا سنة جديدة نشوف احنا هنقدم لربنا ايه في السنة الجديدة السنة القبطية. كانت القراءات الاسبوع اللي فات بدأت السنة بحاجتين حلوين. اول حد فيها كان اعظم راجل، قال عنه الكتاب المقدس اللي هو مين؟ اعظم مواليد النساء اللي هو يوحنا المعمدان. انا مش هتكلم عليه، ده كان موضوع الحد اللي فات. الحد النهاردة بيتكلم عن اعظم فضيلة في المسيحية وهي المحبة. أعظم فضيلة في المسيحية وهي المحبة اللي قريتوها لما قال سأل وإذن موسى قام يجرب الرب يقول له أيها المعلم ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية، فقال له إيه؟ مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجابه وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا. طبعا هنا تحيا يعني حياة أبدية، مش تحيا الحياة العادية، عشان في الأول كان السؤال إيه؟ ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ إذن الإجابة تقول له فتحيا، بتحيا حياة أبدية. أيضا نبص لله عشان أنا المحبة بتاعتنا يبقى دي أعظم فضيلة للإنسان يسعى أنه يقتنيها، مش سهلة المحبة اللي بلا مقابل بتكون محتاجة مجهود من الإنسان. عشان كده ناخد ثلاث حاجات تذكروا في القراءات بتاعت القداس النهاردة. يعني نبص نلاقي في رسالة يعقوب بيقول كده في رسالة يعقوب 3 اللي هو ده موجود في الكاثوليكون، يتكلم عن اللسان. تشوف انتو يقول لك الكلام يعني قوي عن اللسان، انتو اللي خد باله وسمعوا اسف عن الحريه، لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحده فقد صار مجرما في الكل، لان الذي قال لا تزن قال ايضا لا تقتل، فان لم تزن ولكن قتلت فقد صرت مخالفا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كمحكوم عليكم بناموس الحريه، لان الحكم هو بلا رحمه لمن لم يعمل الرحمه، لان الرحمه تفتخر على الحكم. ربنا بيدعينا ان احنا نكمل الناموس، المحبه من ضمن الناموس. عشان كده هو ساله ايه اللي اعمل لارثك، قال له اعمل اللي مكتوب في الناموس، قال له ايه اللي مكتوب في الناموس، قال تحب الرب الهك من كل قلب. خلي بالكم المحبه هنا جزئين، ما ختمش الكلمة غير لما قال له تحب ربنا وفي الآخر وقريبة كنفسك، وهو ده الصليب. الصليب عبارة عن رأسي وأفقي. الرأس المحبة اللي بيننا وبين مين؟ المحبة اللي بيننا وبين ربنا. الأفق المحبة اللي بيننا وبين مين؟ بين الناس. إن ما عملناش الاتنين يبقى الصليب بتاعنا ناقص مش كامل. لازم تكون محبتنا لله نظهرها في محبتنا للإيه؟ للآخرين. وعشان كده نقول ما ينفعش بقى واحد زي ما دايما احنا نقعد نتكلم والناس تيجي نتكلم مثلا عن الصيام، الاقي واحد بعت لي ورقه يعني يا ابونا هو كل اللي بيصوم هيدخل السماء؟ اقول له لا مش كل اللي بيصوم. نيجي في وقت تاني نيجي مثلا بنتكلم عن الصلاه وحضور القداسات، الاقي واحد بعت لي ورقه يعني يا ابونا هو كل اللي بيصلي وكل اللي بيروح الكنيسه هيروح السماء؟ اجي في مره تاني بنوعظ عظه عن الكتاب المقدس وقرايه الكتاب المقدس، لو واحد بعت لي ورقه يا ابونا هو كل اللي بيقرا الكتاب المقدس بيدخل السماء؟ يا حبيبي احنا النهارده بنتكلم في دي والمره الجايه بنتكلم في دي. المسيحيه حياه كامله، المسيحيه فيها صلاه وفيها صوم وفيها قرايه كتاب مقدس وفيها محبه وفيها وفيها وفيها. كل ده انت لازم تعمله. كل واحد كل بتحضر قداس، كل ما تحضر عظه انت بتاخد حته وبتبنيها وبتدرب نفسك عليها وبتعيشها وبتستطعمها وبتطبقها في حياتك. مش هي دي كل المسيحيه؟ مين اللي قالك ان لو واحد صام عن الاكل وكل في البشر وياكلوا في بعضهم يبقى ده صيام؟ مين اللي قالك لو صلى وكذب يبقى ده صلاه؟ مين اللي قالك لو حضر القداس وهو مخاصم يبقى حضر؟ مين اللي قالك ان لو واحد اتناول وهو مش معترف يبقى متناول حق؟ مين اللي قالك التعاليم ديت؟ انت بتعطل نفسك ليه؟ انت كل واحد عاملين زي اليهود اللي كانوا دايما كل شوية يسألوا المسيح يقولوا في الاخر كده احنا ارينا آية واحدة فنؤمن، يبقى عامل مقوم العذر ويقول له أرينا آية، يبقى شاف الأعمى ويقول له أرينا آية، يبقى مخلي الأخرس يتكلم ويقول له أرينا آية. أنتوا إيه؟ أنا كل الآيات اللي أنتوا شايفينها دي وفي الآخر بتسأل المسيح أرينا آية فنؤمن؟ إحنا عاملين زي كده. يبقى قدامنا الحاجة بنسيب المهم وبنحاول نحط أسئلة. هو ده كذا يا عم، خد الفايدة واطلع بيها، خد اللي في مصلحتك وخليه لخلاص نفسك. خد شوف صلاتك راجعها، قراياتك في الكتاب المقدس راجع نفسك فيها، كمل الناموس. لأن ما ينفعش في المسيحية اللي غلط في واحدة غلط في الكل. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ أن احنا كلنا في الموازين إلى فوق. وشرحت له كلمة الموازين لفوق يعني إيه؟ يعني إيه في الموازين لفوق؟ الميزان دايما بيبقى مظبوط لما يكون الكفتين إيه؟ قدام بعض. لما كفة تطلع لفوق وكفة تنزل لتحت، اللي نزلت لتحت دي إيه؟ كاملة وزايدة، لكن اللي طلعت لفوق ديت إيه؟ ناقصة. فكلنا في الموازين اللي فوق يعني كلنا ايه؟ ناقصين. كلنا ناقصين في حياتنا وفي عباداتنا، كلنا في الموازين الى فوق. احنا في الكفة اللي فوق مش اللي تحت. فكلنا محتاجين ان احنا نخلص، كلنا محتاجين نصلي، كلنا. فراجع نفسك، ما تقعدش تحط اسئلة تخلي الشيطان يضحك عليك بطريقة ذكية، يبعدك عن طريق خلاصك ويبعدك عن تدريباتك الروحية ويخليك تبص على حاجات تانية، أسئلة ومناقشات غبية زي ما بقال الكتاب اللي يقول عنها اهرب من المناقشات الغبية عشان تخلص بإيه؟ عشان تخلص بنفسك. يبقى أول حاجة احنا المفروض ان احنا نكمل الناموس، يعني نقول يا رب احنا مش هنقدر، انت اللي كملت الناموس عننا. فعشان كده انا يا رب هحط كل اعمالي تحت ايدك واقول لك يا رب ساعدني، ساعدني ان انا احب محبه كامله، ساعدني ان انا احب بلا مقابل. انت يا رب حبيتني مش لاني انا استاهل، انت حبيتني زي ما بنقولها دايما الكلمه دي وبنحفظها، الله حبنا بالرغم من وليس لان. ربنا حبنا بالرغم من خطايانا، حبنا بالرغم من وحشتنا، حبنا بالرغم من سقطاتنا المتكررة اللي بتحصل لحد دلوقتي وفي كل يوم، لكن ما حبناش عشان حاجة حلوة فينا تستاهلها. هو طالب مننا نفس المحبة، ان انت تحب الناس مش عشان بيحبوك، تحب اللي ما بيحبكش وتحب اللي بيضايقك وتحب اللي بيكرهك وتحب اللي بيسبب لك مشاكل وتحب اللي بيسبب لك متاعب. قدم محبة لكل الناس. لو لقيت ده متعب قول لي يا رب شفت انا وحش ازاي، انا مش قادر اعمل اللي انت بتقول عليه. يبقى ارجع لربنا واعرف انك انت محتاج شغل لنفسك كتير. يبقى احنا مش محتاجين نشتغل كتير عشان نوصل للربنا عايزه مننا. انا مش فاضي عشان ابص لخطايا الناس وابص لتقصيرات الناس التانية. اهم حاجة واحد نكمل النفس، اتنين ان احنا نجهد الجهاد الحقيقي. يقول الكتاب المقدس كده، يقول ايه؟ يقول وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد ايه؟ قانونيا. وده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. يعني لو واحد بيصوم ما صامش صح مش هيقبل صومه. الصوم الصح مش انك تمتنع عن الاكل وانك انت تاكل بالزيت وانك انت، مش هو ده الصوم بس، ده حته من الصوم، ده مطلوب لكن حته من الصوم. عشان كده يقول كده ان كان احد يجاهد، دي موجوده في رساله بولس الرسول الثانيه الى تيموثاوس صح 1 وايه اصحاح 2 وايه 5. يقول كده وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. فان صليت وصلاتك مش ماشيه مع حياتك وماشيه مع جهادك وقلبك، كلامك هيبقى كلام انشا مش هيتسمع قدام ربنا. وهكذا طبقها على الصلاة وعلى قراية الإنجيل وعلى حضور القداس وعلى التناول وعلى الاعتراف وعلى كل دوت. انت محتاج انك تكون بترضي ربنا عشان يكون الجهاد بتاعك ده اللي انت تعبت فيه جهاد قانوني يرضي ربنا. فتقول يا رب اجعل عباداتي مقبولة قدامك، اجعل يا رب تكون الحاجة التعب اللي انا تعبت فيه يتقبل قدامك. ثالث نقطة نحفظها اللي هي الثبات في المسيح. يقول كده في أعمال الرسل 11:23 بعد اليهود ما تشتتوا في البلاد كلها كده، وكل واحد راح في حتى نتيجة الاضطهادات اللي على اليهود، فبيبعت لهم مكتوب كده الذي لما أتى، بيتكلم عن برنابا هو بيلف يكرز، الذي لما أتى اللي هو برنابا ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع اللي هم موجودين في أنطاكيا أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. يبقى أنا محتاجة ثبات في ربنا. أحيانا إحنا نعرف ربنا لكن أحيانا مش بنثبت، نيجي في نص الطريق كده والبنزين بتاعنا يخلص يعني. عشان كده بيقول اصبر اصبر، انت كده احتمل مع ربنا يعني، كده شارك ربنا في الالم. يعني احنا ربنا عايزنا كده، عايزنا نشاركه في الالم. شلت الصليب معاه، اتشتمت معاه، اتف على وشك معاه، اتحط على راسك اكليل شوك معاه، اتسمرت بمسامير في ايدك وفي جسدك معاه. شارك ربنا في الالام. ممكن لو شاركت ربنا في الألام هتحس بالحتة، تحس ان احنا ما عملناش حاجة وان احنا محتاجين نثبت في المسيح. عشان كده كانوا يعلمونا ثلاث حاجات هقولها واختم بيها. يقول لنا اللي هم الثلاثة ته، يمكن تفكرينها، عارف فكرين الثلاثة ته دول؟ ته اول ته اللي هي ايه؟ تغصب. تاني ته اللي هي ايه؟ تعود. تالت ته اللي هي ايه؟ تلذذ. الحياة الروحية كده لا بقى يقولك اعمل الثلاث حاجات دول عشان تنجح في حياتك الروحية. واحد اتغصب، حياة الروحية عايزة تغصب. وعلى فكرة دول مش ورا بعض، يعني بعد ما تخلص سنة أولى تغصب، بعد كده تخش في سنة تانية تعود، وبعدين تخش في سنة تالتة تلذذ. لا دول مش كده، دول دايما مع بعض. ممكن واحد يتغصب وبعدين يتعود على حاجة ويتلذذ فيها وبعدين يقع في التغصب تاني في نفس الحاجة. يعني واحد يغصب نفسه على الصلاة ويفضل يواظب لحد ما بقي تعود عنده، لحد ما بقي تلذة، يجي شوية يتكسل، فقد التغصب والتعود والتلذة، يضطر يعيد التجربة تاني. عشان كده دول مع بعض على طول. في ناس بتغلط بتفتكر هو أنا يا رب مش خلصت السنة أولى بخش السنة تانية، مش خلصت السنة تانية بخش، هو أنت هترجعني السنة أولى كده التاني ليه؟ يبقى أنا ما فيش فايدة مني، يبقى أنا ما انفعش، أنا إنسان مش بتاع ربنا، ويفشل في حياته الروحية. لكن لا، دول مع بعض على طول، يفضلوا يلفوا مع بعض. حطوهم في دايرة، ما تحطهمش ورا بعض. تغصب تعود تلذذ، تغصب تعود تلذذ، في دايرة يفضلوا يلفوا على بعض. كل ما تكسل وتعرف انك نمت في الخط، يبقى انت محتاج ترجع للايه؟ للتغصب. هتوصل للتعود وتروح للتلذذ بالحاجة. اول ما تعيش في التلذذ شوية ما بيدومش، لا ليك ولا ليا ولا مع اي حد. احيانا الناس بتفتكر ان ابونا دوت ولا سيدنا الاسقف ولا البطرك على طول القامة الروحية بتاعته حارة وجميلة قوي، ويمكن واحد يجي في دماغك يا بختك يا ابونا ويا بختك يا سيدنا ويا بختك، بتعرف تصلي على طول بحلو وبتلزز. لا، ما تفتكروش كده. كلنا، انا معاك واتكلم عن نفسي شخصيا، انا بعيش التلاتة كل يوم وكل شهر وكل سنة، بعيشهم في حياتي الشخصية. أنا بتكلم عن نفسي، بعيش التغصب والتعود والتلازز، أنام في الخط أرجع للتغصب والتعود ده. عشان كده هي دي الحياة الروحية الناجحة، اعمل ده فتنجح. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين. Thank you.